ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. بورك فيك شيخ محمد شحاتة، أنت سيدنا. طيب هو أنا اليوم على الإجمالي قال والقدرية ضلال، ما زلنا في الفرق النارية، وما زلنا يذكر بعضنا بعضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أو كلها في النار إلا واحدة. افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اللهم ارزقنا الفهم والبصيرة يا رب العالمين، واجعلنا من أهل السنة والجماعة، واجعلنا من الطائفة الناجية. اللهم أمين يا رب العالمين. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا جميل جدا، وأنا أفتتح به سؤالا عندما قالوا له من هم من يا رسول الله، من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ولم يذكر أشخاصا. هذا طبعا أنا فتحت السؤال الآن بل أشرت إلى الإجابة. هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعيانا، ما الحكمة في ذلك؟ قال كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ هو رسول الله والعشر المبشرون بالجنة هم صحابة رسول الله، صحيح ولا لا؟ ولم يذكر ذلك. قال ما أنا عليه اليوم، الذين هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين؟ المفروض الإجابة تكون سريعة. ما أحد أجاب؟ رب يحفظك يا عبد الله، أحسن الله عليك. معقول الإجابة المفروض كانت تكون أسرع من البرق، يعني تكون خطفا. ما في أحد أجاب؟ لا هنا ولا هنا، لا في المكسر ولا حجر. قال كمان لو ما أجابش حجر تبقى المشكلة كبيرة. قال لبيان أن تتبع منهج لشخص. الله أكبر. طبعا هو نعم، جزاك الله خير. حتى لا يفتن الناس بعده بقول فلان. نعم جزاك الله خير. هو الحق هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك، ما هو المسألة النجاة لن تكون حصرا وقصر في زمن من الزمان أو في شخص من الأشخاص. المسألة مسألة منهج، أراد أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة مسألة منهج ليس مسألة أشخاص. اتبع هنا اتبع منهج مش أشخاص، ولذلك يموت الشخص يرفع الشخص يفطر الشخص يغفر الشخص، المسألة مسألة منهج. ولذلك قلنا السلفية ليست متوقفة على الأشخاص، ما يقولون أن هذا يكون سلفي وهذا لا يكون سلفي. السلفية ليس جلبابا ولا ملاءة، إذا من لبسها وارتداها كان سلفيا. المسألة مسألة منهج، لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أن من ينجو هو من تمثل بذلك. كل من تمثل بذلك فهو وإن كان أعظم الناس تأخرا فهو من السلفيين. هذا المنهج الصحيح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وانظر ويؤكد ويقول ما أنا عليه اليوم دون ابتداع دون حيدة دون تحريف، لا أن يقول أهل البدعة والضلالة أن المتأخرين هم أعلم وأحكم، وأما المتقدمون فهم أسلم لأنهم أورع وأتقى. هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. فإذا نعم عندنا الآن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على وصف معين، من اتصف به فهو الذي يقال فيه أنه الذي سينجو، وهي كما قال كلها في النار إلا واحدة. ومن حاد عن الوصف فليتق الله ربه وليعد إلى الحظيرة، يعني سريعا هذه التي بها النجاة. الله أكبر. وسيدنا فضيل الشيخ محمد بيقول والحق حب إلينا جاء الله والله العظيم. نعم ورب العزة، المسألة دائرة على الحق وعلى الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، من علم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. القدرية قال القدرية ضلال. القدرية فرقة من الفرق المبتدعة الضالة وضلالها عجيب جدا، مع أنه شوف كما قلنا دائما تجد الفرقة وما يكون مضادا لها، والمسألة دائرة على الابتداع في دين الله، إما غلو وإما جفو. لذلك قلنا أهل السنة والجماعة نجاتهم أنهم وسط عدول، فالقدرية مقابلها الجبرية، عندك الغلو والجفو. طبعا دائما الجفو بيكون أعتى وبيكون أردأ وبيكون أخس في البدعة. فالقدرية من الفرق المبتدعة الفرق النارية، لها اعتقادات خاطئة حادت عن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وعن اعتقاد الصحابة الكرام. نسبوا الأفعال للمكلفين وقالوا كل امرئ خالق لفعل نفسه، كل امرئ خالق لفعل نفسه، وأن الله جل في علاه لا يعني لم يخلق شيئا من أفعال العباد ولا يتحكم في شيء من أفعال العباد، وليس له قدرة ولا مشيئة ولا قضاء. نفى كل ذلك طبعا، ونفوا علم الله جل في علاه. فهؤلاء يعني من أعتى ضلال القدرية الذين ينفون علم الله جل في علاه وينفون المشيئة ولا يجعلون له قدرة ولا مشيئة، يعني يقولون بأن الكون يكون فيه ما لم يشاء الله ما لم يشاء الله جل في علاه أن يكون. وأيضا نفوا علم الله جل في علاه. لذلك نحن نتذكر جميعا كلام الشافعي لما ذكر له هذه الطائفة، قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا بنفي صفة من صفات الله جل في علاه. وهذا على الإجمال، المسألة تحتاج إلى التفصيل كما قلنا. نفي صفة من صفات الله جل في علاه كفر مبين، ولكن على الإجمال، لأننا فرقنا بين النوع والعين، وهذا هذه مسألة لا نعود لها الآن. يقولون بأن القول بأن القدرية الأولى هي الغالية، نشأت بالحجاز ولها يعني أفكار على ما قلنا في الاعتقادات في القدر كما سنبين، والحق بأنها ترجع رجوعا أصيلا إلى الجذور الفكرية لفرقة نصرانية الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية. لذلك ينكرون علم الله السابق، ينكرون قدرة الله جل في علاه على أفعال العباد، يقولون الأمر أنف. هذه الفرقة القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف، منهم من ينفي علم الله جل في علاه ومنهم من يثبت العلم والكتاب، يعني يثبتون علم الله جل في علاه السابق ويثبتون الكتاب، ينفون مشيئة الله جل في علاه على أن يكون الله تعالى يعني هو الذي خلق أفعال العباد. لذلك ترى من الثمرة ثمرة عظيمة جدا، يلزمون الله بالثواب والعقاب، يعني هم مع سوء الأدب الذي هم فيه مع ربهم جل في علاه هم يلزمون الله جل في علاه بالثواب والعقاب، يقولون وجوبا أن من أطاع يدخل الجنة، وجوبا من أطاع يدخل الجنة، ووجوبا من عصى يدخل النار، ويجعلون الجنة مقابل العمل والنار مقابل العمل في هذا الباب. طبعا هذا فيه سوء أدب مع الله عالي جدا، لكن هناك مآخذ كثيرة جدا عقدية في هذه الجملة فقط التي يعتقدونها. هم يعتقدون بأن العبد هو خالق فعل نفسه، يعتقدون أن العبد هو خالق فعل نفسه، وأيضا هم يلزمون الله بالثواب والعقاب. ما المآخذ العقدية التي تكون عليهم بهذا الاعتقاد، اعتقاد على بوجوب الجنة للذي أطاع ووجوب النار للذي عصى؟ معناه نقول بأن الله لو أكب الجميع في نار جهنم لم يكن ظالما لهم، لكنه لن يفعل. لما لن يفعل؟ هذا سؤال لكم أيضا. ويقولون بأن الله قد يدخل الجميع الجنة، العاصي والطائع، وقد قال الله مبينا أن كل هذا له، قال جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أريد المآخذ على قولهم بأنه يلزم يلزم على الله بأن المطيع يدخل الجنة وأن العاصي يدخل النار. المسألة المهمة ابن العدل ماذا يقول؟ لأنه ابتدى أمين بتقول لأنه سبحانه قال رحمتي سبقت غضبي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا إنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. وفي المكسر ابن العدل قال تعالى ما يفعل الله بعدكم شكرت وأمرت ولكنه يثيب تفضلا منه ويعاقب عدلا. وخير جليس قال أن العاصي ليس بالضرورة أن يدخل النار، فقد يغفر الله عز وجل ويدخله الجنة. وحجر يقول تحجير رحمة الله عز وجل وإلزام الله عز وجل. وطبعا تحجير رحمة الله هذا كلام في نظر، هو الإلزامات في هذا الباب أولا هم يقولون يلزم بطاعة الطائع المطيع إثابة المطيع وعقاب العاصي. هم يقولون يلزم، احنا نقول أولا في سوء أدب مع الله جل وعلا، وأن الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن أنا كنت أريد منهم إشارة أخرى، هو أن الله جل وعلا يثيب الطائع ويعاقب وفي مشيئته عقاب العاصي، مع أن الله جل وعلا قد يثيب الجميع وقد يعاقب الجميع، لكن الحكمة تأبه. هذا الذي أردت أن يشير إليه، هو أن الله قد يدخل الجميع الجنة وهو قادر على ذلك وهو على كل شيء قدير، بل وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الحكمة هنا، ليس من الحكمة أن يدخل العاصي الكافر المشرك أن يدخله الجنة، ليس من الحكمة، لأن الله عليم حكيم، ومن الحكمة أن يضع الشيء في موضعه. فإذا هم منهم من يلزم الله جل وعلا ويقولون بأن الجنة مقابل الطاعة، ويستدلون على ذلك طبعا بشبه عندهم في قول الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ويقولون أيضا بأن المقابل المعصية والحيدة عن طريق الله جل وعلا يكون العقاب سواء الدنيا والأخروي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالأصل في الرد عليهم في هذا الباب قول الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. القدرية هنا قالوا الباء هنا باء مقابلة وجوبا، الباء هنا باء مقابلة وجوبا. ويقولون أيضا في قول الله جل وعلا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أحقه الله على نفسه، هذا الحق أحقه الله على نفسه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم والله جل وعلا عليم حكيم أيضا، لابد أن تفهم هذا، لابد أن تفهم هذا. الباء هنا هؤلاء القدرية قالوا بأن الباء هنا باء مقابلة، باء المقابلة، ولذلك هم يقولون عندما يتعاملون ويتعبدون الله جل وعلا يتعبدون على الأجرة، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء والذين سنتكلم عنهم الذين يقابلونهم يعبدون الله يقولون لا نريد جنة ولا نار، لا نخشى من النار ولا نريد الجنة، بل نعبدك حبا فيك، وهذا لا يمكن أن نراه في الصالحين ولا في الأولياء ولا في الأنبياء والمرسلين. قال الله عن الأنبياء والمرسلين كما سيأتي تفصيله يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأصل في هذا الباب أنهم يخافون عقاب الله جل وعلا، فهذا أصل من أصول العبادة لله جل وعلا. فالباء هنا الذين هؤلاء الغلاة الذين ينفون علم الله جل وعلا وينفون خلق أفعال العباد، هؤلاء يقولون بأن الجنة مقابل العمل، لأن الله تعالى لم يخلق هذا العمل، وأن الله تعالى لم يوفق العبد لطاعة ولا لصلاة، إذن العبد الذي أنشأ ذلك فأحقية العبد بالجنة وبالثواب ملزمة فيلزمون الله على ذلك. فيها أمور أنا حسبت حجر سيشير إليها والإخوة سيشير إليها لكن ما حتى فطن لهذا الباب. هؤلاء يعني كأنهم يصفون الله بالنقص. والأمر الثاني أيضا بأنهم لا يتعبدون لله بهذه الأسماء الحسنى صفات العلى، لا يرى بأن الله تعالى هو الذي خلق فيه التوفيق ووفق، وهذه معناها أنه لا يشكر ربه جل في علاه بل يشكر نفسه. هو لا يشكر ربه ولا يشكر ربه ويشكر نفسه. وأيضا هو الآن كأنه يكذب بلسان حال، هذا لازم وهم لا يلتزمون به، يكذب بقول الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، يكذب بقول الله جل في علاه هو الأول والأولية الله المطلق، وأنك ما كنت مسلما مؤمنا، ما كنت عابدا، ما كنت صائما، ما كنت مصدقا إلا وذكرك الله أولا، وأنت في صلب آدم، وأنت في صلب أبيك ابتدأك بهذا الخير. وهم لا يعقلون هذا ولا يفهمونه، بل كما قلت بأنهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم هم خالقون لأفعال أنفسهم. وطبعا كما قلت في القدرية المتقدمة الأوائل والقدرية المتأخرة، يعني القدرية المتأخرة هؤلاء نظروا نظرة كالمنوية كما سأبين. فالأوائل هؤلاء عندهم غلو، ولذلك هم ينفون أن الله تعالى يكون خلق أفعال العباد، لذلك هذه العبادة أيضا نقصت عندهم. أي عبادة؟ المفروض أن التضلع كان يأتي بها بسرعة. هم عندهم نقص حتى في العبادة، ولذلك هذا أثر جدا على عبادتهم، وإن كانوا يرون بأن الجنة بعبادتهم، يرون أن الثواب بعبادتهم، الرزق في الدنيا يرونه بعبادتهم، لكن أيضا هم طرحوا عبادات ليسوا كاملي العبادات لله جل في علاه. أمين أمين، حفظكم ربي جميعا. ما في أنا نعم نعم. إجمالا هناك عبادات كثيرة جدا، عبادات قلبية طرحوها طبعا. هو الآن عبادة التوكل، لا تكون التوكل إلا أن يكون حسن الظن بأن الله تعالى يوفق والذي خلق أفعال العباد والذي قادر على أن يحقق ما تمناه العبد. فعندهم عبادة التوكل غير موجودة طبعا. المفروض حاجة يأتي بالثانية ما أتى بها، عبادة الشكر اللي هي أجل العبادات. هو لا يشكر الله جل في علاه في حقيقة الأمر، هو يشكر إيش؟ يشكر نفسه في حقيقة الأمر، هو يشكر نفسه. ضيع نصف الدين هو الآن، كما قال ابن أبي طالب الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ضيع نصف الدين، هو بهذا ضيع نصف الدين، لأنه لا يرى لله فضل عليه. هو الآن في عبادة خوف موجودة، لا يعلم أنه لو عصى استحق العقاب. يعني هذه في أسماء يصل إلى القنوط من رحمة الله جل في علاه في الأمور المضاد. يعني هو أصلا ناقص العبادة، عبادات القلوب عنده غير واردة، أهمها وأسسها وأساسها التوكل غير موجود. عبادات الشكر نصف الدين الشكر، هو لا يشكر. لما؟ لأنه ما يرى الله فضل عليه، لا يرى لله فضلا عليه لأنه وفقه أو ابتدأه بالتوفيق والتسديد، غير موجود. هذا غير موجود عندهم، لا يعتقدون بأن الله وفقه لصلاة أو لصيام أو لصدقة فلا يشكر. كيف سيشكر شيئا وهو يرى أنه له الفضل عليه، مش أن الله له الفضل عليه؟ وكما قلت جعلوا الباء هنا باء مقابلة، والرد عليهم تأسيسا وتأصيلا. خلينا في هؤلاء الأوائل، أما المتأخرون من القدرية خف جدا وطأة، لأنهم يردون يقولون بأن الله خلق الأفعال الخيرة، لكن أفعال الشر لا، ما خلقها ما أوجدها هؤلاء المتأخرون. ومنهم من عليكم السلام وبركاته هم الذين قد أقروا بالعلم، يعني هؤلاء أقروا بالعلم، فأقروا بالعلم لكنهم أنكروا، أقروا بالعلم والكتابة. يعني هو بمراتب القدر أقروا بالعلم وبالكتاب، أنكروا المشيئة والخلق، وأنكروا المشيئة والخلق. الحق أن نقول أن القدر لا ينتظم عندهم إيمانا به حتى يؤمنوا بالمراتب الأربعة: علم، كتابة، خلق، علم، كتابة، مشيئة، خلق. علم فكتب فأراد فخلق. وجب الإيمان بهذه المراتب الأربعة حتى ينتظم الإيمان بالقدر. أقول الرد عليهم يسير من الكتاب ومن السنة. قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم يدخل تحته أفعال العباد. والله خالق كل شيء، وقول الله جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون، سواء ماء مصدرية خلقكم وعملكم، أو أن ما هنا بمعنى اسم الموصول: والله خلقكم والذي تعملون. وهذا هو الصحيح، هذا أبلغ. لما هذا أبلغ؟ يعني حملها على ذلك أبلغ. لما؟ يا جماعة الخير، هذه أسس من الأهمية بمكان. القول بأن بقول لا الفعلاء والله خلقكم وما تعملون، أن الما هنا موصولة والله خلقكم والذي تعملون، فهذا أبلغ من أن نقول بأنها مصدرية: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وعملكم. أي حديث يا أستاذ حجر؟ هداك الله، ساعات بتصعقني. أي حديث؟ هو ممتاز طبعا، جزاك الله خيرا. لا خلاص، أنا الآن وقفت معك على الأثر وجزاك الله خيرا. فهموا بقى، دلل بفهم يا حبيبي. اكتب الأسئلة شيخ عشان وليش أبلغ؟ لأنه الحق أن الله تعالى يقول أنه خلقكم وخلق الأثر الذي ينتج من عملكم، فكيف بعملكم؟ يعني الأثر الذي ينتج من عملكم مخلوق. السيارة التي صنعها فلان، هذه السيارة مخلوقة لله، فهذا يتضمن من باب أولى أن يكون خلق فعل الفاعل. والحق أن لو نظرت، السيارة مخلوقة لله، من الذي خلق الحديد؟ الله جل في علاه، صحيح. من الذي خلق الآلات التي تركب فيها؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق العقل ليفكر أن تكون هذه بمحركات وفيها السير على العجل وهذا الباب؟ من؟ الله جل في علاه. فإذا لما يقول الله جل في علاه أن الأثر الناتج عن فعلك مخلوق لله، يبقى فعلك من باب أولى مخلوق لله جل في علاه. إذا فعلك من باب أولى مخلوق لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق كل صانع وصنعته. فالله خالق كل شيء سبحانه جل في علاه، ومن الشيء أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. لكن يبقى إشكال، إذا أقررناه الآن وعندنا الأدلة أن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه، إن كانت مخلوقة لله جل في علاه جاءت الجبرية وقفت وقالت: إذن أنتم توافقوننا، يبقى لما يحاسبنا عليها؟ ما دامت مخلوقة لله جل في علاه لما يحاسبنا عليها؟ والله خالق كل شيء، إن الله خلق كل صانع وصنعته، يبقى إذن لما يحاسبنا عليها؟ طيب، هي أبواب القدر أبواب عالية جدا تحتاج إلى إتقان. شوفوا، هي حقا الله خالقها، حقا الله خالق، والعبد فاعلها حقا. فالله خلقها حقا فتنسب لله خلقا وإجادة، والعبد فعلها حقا فتنسب للعبد فعلا واكتسابا. يبقى أصل الخلق من الله جل في علاه، يبقى إذن الله خلقها حقا والعبد فعلها حقا فتنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. ولذلك قال ادخل الجنة بما كنتم تعملون. قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. بما قدمت يداك، بما قدمت يداك. إذن فرد عليهم الله خالق كل شيء، إن الله خلق كل صانع وصنعته، فالله خلق أفعال العباد. وهنا بلزوم الكلام على أسماء الله الحسنى، الله هو الأول والآخر، وأولية الله جل وعلا أن الله ابتدأ كل شيء، وكل شيء ما لم يكن موجودا عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فلا بد أن نفهم هذا. وعلى ضوء هذا الباب نقول بأن الله خلق أفعال العباد، وأن الله وفق العباد وسددهم، وأن الله خذل من خذل من العباد، لا بد أن نقول ذلك. وأن الله خلق الخير والشر، الله خالق كل شيء، مع أننا نفهم أمورا هنا لابد، وهي أن الشر الذي خلقه الله جل وعلا لا يمكن أن يكون شرا محضا، لا يمكن، هو شر نسبي إضافي. والمعنى بأن المآلات إلى خير، وعند النظر في الشرور ننظر فيها بنظرين جميلين تجعلنا نجعل المسألة في نصابها الصحيح، ولو نظرنا بعين عوراء اختل الأمر، فأنا أريد النظرين الجميلين وأريد النظر الأعور. اليوم يومكم، والله إن مررتم في هذا الباب وأتقنتموه مررتم كالسهم في القدر، لأنه هو الأهم هنا الآن. لا إله إلا الله. وين؟ شوف كده، هذه الابتداء. قلت والله خالق كل شيء نزل تحته الخير والشر، يعني خلق الشر، نعم، لأن القدرية المتأخرة قالت بالخلق. القدرية المتأخرة، أنا الآن ببين لك لما القدرية ضلال كما قال الرازي، القدرية المتأخرة قالت بأن الله خلق الخير لكنه لم يخلق الشر، وهذا أيضا ابتداع ونظر أعور. لا، نحن نقول بأن الله خلق الخير وخلق الشر، الله خالق كل شيء. فقلت وعند الشر قف وانظر إليه بنظرين جميلين، بعينين جميلتين، ولا تنظر بنظر أعور. السؤال الذي جاء، ما العينان الجميلتان في النظر إلى الشر ثم النظر الأعور؟ هذا الذي أريده. لو قلت ذلك أنت أتقنت الباب. قال عين الشرع وعين القدر. اليوم لازم محمد يضرب. نعم محمد حاجة عارف، لأنه قصر برضو في أمور، فلازم يتضرب بقى ضربات. أهو شوف، ثلاثة يوم جاي نايم يقول لك طب خلاص خلاص، طب أهو صاحب منه ما كان فيه. ها ممتاز. طيب الظاهر أنه لا بد أن أقول من النظرين، أولا تنظر إلى هذا الشر، تنظر إليه من حيث فعل الله جل في علاه، وتنظر إليه من حيث الأثر أو من حيث المآلات، وتنظر إليه من حيث أنه فعل العبد. هذان النظران الجميلان، المعنى إذا نظرت إليه من حيث فعل الله فهو كمال، ولأن الله جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق لله جل في علاه، فإذا نظرت إليه من حيث فعل الله فهو كمال. خلق الشيطان كمال، خلق أي شر تراه أنت شر كمال. وعندما تنظر إلى المآلات أيضا هتنظر للمآل بأن الكمال يظهر في المآل، لأن كل شر مآله إلى الخير، ويكون الشر في ذاته فقط للفاعل أو لمن أصيب به، ومآله إلى الخير، يعني له حكم عظيمة جدا أنه إلى خير. هذا النظر الجميل. والنظر الثاني تنظر إليه من حيث فعل العبد فتعلم أنه نقص وأنه شر وأنه ضر، فيكون هذا أيضا من أثر فعل الله جل في علاه، فيكون هذا مقضي، فيكون شرا في المقضي، فيه الضر في المقضي، أما في فعل الله فكله خير وكله حكمة وكله كمال. هذان النظران ينتظم عندك النظر بهما، فتعلم معنى القول في كل شر ينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. الزنا، السرقة، كل ذلك ينسب لله خلقا وإيجادا، وهو كمال وفيه الكمال، ومآله إلى كمال، إلى المصالح، وينسب للعبد فعلا واكتسابا، وفيه الشر والنقص. وأيضا شر النقص ليس محيطا، بل هو للفاعل فقط. يا رب يكون فاهم مفهوم. يبقى إذن هنا نقول الله خالق كل شيء ومنه الشر، وهذه الذي يعتدل عندنا النظر هنا في قول النبي والشر لا ينسب إليك، أنه قال والشر ليس إيه، والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، لا ينسب الشر لله. لما؟ لأن فعل الله، كل فعل الله كمال، هذا معنى والشر ليس إليك. ثم هذه النظر الأول هو الجميل، شوف النظر الثاني ماذا قال، قال وقني شر ما قضيت، الآن خلص الشر ليس إليك، ثم قال وقني شر، وهذا الذي ذهب فيه كل مذهب من جاهل هذه الجزئية المهمة جدا، قال وقني شر ما قضيت. ولقول الله جل في علاه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ها أكمله، من شر الوسواس الخناس. يبقى هنا النظر الثاني هو الآن من شر ما قضيت، شر المقضي المفعولات، قال من شر الوسواس الخناس، شره هو، من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق. فهذا من الأهمية بمكان أن تفهم هذا الباب، من الأهمية بمكان أن تفهم هذا الباب. فإذا القدرية المتأخرة قالوا أنه خالق الخير ليس بخالق للشر، قلنا بل هو خالق كل شيء ومنه الشر. أما الجواب على ما استعملوه شبهة، قالوا قد قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قال وحق على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلنا الباء هنا هي المعضلة عندكم، باء الأجرة هذه التي عندكم هي التي أودت بكم إلى التردي في هوة سحيقة، باء الأجرة المقابلة، والباء هنا ليس باء للمقابلة، الباء هنا ليست مقابلة، بل الباء سببية، الباء سببية، يعني السبب الذي دخلتم به الجنة أعمالكم، وصلتم بها إلى رحمة ربكم فرحمكم فأدخلكم الجنة، لأنكم لن تدخلوا الجنة إلا برحمة الله، العمل لا يصل. لو كان الأمر بميزان العدل، بميزان العمل، استغفر الله، بميزان العمل، العمل لا يصل. حديث وان كان في ضعف، الرجل الذي قد قام يصلي ونهارا يصوم، ولما جمعه الله جل في علاه قال ادخل الجنة برحمتي، شوف ادخل الجنة برحمتي، ما قال بعملك. وهذا موضح لنا جدا هذا الباب، فقال بل بعملي. فقال الله جل في علاه زينوا عمله، ثم قال له وقرره من أعطاك القوة في العبادة؟ قال أنت. من شق لك البحار والأنهار؟ قال أنت. من أينع لك الثمار؟ قال أنت. هو مقر كل نهاية. فقال ضعوا أعماله في كفة ونعمة واحدة من النعيم في كفة. وضعت نعمة العين البصر مع النعم مع كل الأعمال فرجعت كفة العين. قال ادخل النار. هو على فوات النار وقف ينتظر يستدير. فقيل ما أوقفك؟ فقال انتظر رحمتك. قال ادخل جنة برحمتي. قال برحمتك. وهذا عندنا أصيل يغنينا حديث النبي الصريح أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لن تدخل الجنة إلا برحمة الله، لكن هناك سبب لتصل لرحمة الله. فالأعمال سبب لأن تصل بها إلى رحمة الله، لا لأن تدخل بها جنة الله. يبقى الأعمال صارت سببا إلى أن تصل إلى رحمة الله. فإن وصلت إلى رحمة الله بعملك دخلت الجنة برحمة الله. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، وهو أعبد خلق الله لله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى الباء هنا في قولي وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء باء مقابلة، خطأ بين، ضلال مبين. الباء هنا باء سببية تصل بها إلى رحمة الله لتدخل الجنة برحمة الله. قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا في الرد على هؤلاء إجمالا طبعا ليس تفصيلا، والضلال الذين هم فيه. طبعا من خطر ما يقولون بأنهم جعلوا العبادة خالقين مع الله جل وعلا، وهذا شرك. هذا لازم قولهم بذلك، أن العباد خلقوا أفعال أنفسهم فجعلوا كل عبد كل مكلف خالقا، جعلوه خالقا مع الله جل في علاه. لكن الحق الجانب الإيجابي عندهم هو يلا المفروض هذه حاجة سأتي بها. هذا اليمين، وإن كانت معكوسة عندكم فقد بينت أنها اليمين. لكن الجانب الإيجابي عندهم هو بسرعة عندهم جانب إيجابي وجانب سلبي. والجانب الإيجابي تقول حسن عمل حسن عمل لا صحيح. من هذا؟ ابن العدلي ممتاز. ابن العدلي هو الحق أنهم عظموا الشرع جدا. حسن عمل عدم الاتكال، ما هو خلاص غلبوا عين الشرع، غلبوا عين الشرع، لذلك كانوا يسارعون في الخيرات. والجانب السلبي طبعا انهم قالوا بان الامر انف وانه لا قدر. طبعا لا قدر لازم ذلك، الاولون طبعا كفروا بذلك، نفوا صفه من صفات الله للفعلاء. بل هم قالوا الامر انف، كفرهم ابن عمر، اكتنف ابن عمر. فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما قالوا له عند اناس يقولون بان الامر انف، فقال ابلغهم اني بريء منهم ومني براء. والبراء هنا براء من ديانتهم، نعم، لأن لا ينتظم التوحيد إلا بالقدر، كما قال ابن عباس من كذب القدر نقض تكذيبه توحيده، ادعى توحيدا وليس توحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي والقدر خيري وشري. وقال الصاحب الجليل لابني قال يا بني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال فإن مت على غير ذلك فأنت في النار، فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أترى ما نحن فيه الآن من العمل؟ أفيما انقضى، أفي أمر مضى وانقضى؟ عن فيما يستأنف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما مضى وانقضى. قال له إذن على ماذا العمل؟ على ما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالقول بأن الأمر أنف كفر فيه نفي لصفات الله جل في علاه ورد لأبواب القدر، والقدر من قدرة الله، علم الله بالغيوب. ولذلك أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء غلبوا عين الشر، والفرقة النارية المقابلة لها الجبرية غلبوا عين القدر كما سنبين. أما أهل السنة والجماعة نختم بهم بأن أهل السنة والجماعة وسط عدول بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، يؤمنون بالقدر، لكن لا يجعلون العين واحدة على القدر. يؤمنون بالقدر ويقرون بالشر، يؤمنون بالقدر ويقرون بالشر، ويعلمون بأن الله خلق كل شيء الخير والشر، وأن أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. لكن نظروا بالعينين الجميلتين، يعني محمد قام يصلي، قل محمد قام يصلي، يصلي نعم محمد في نهاره يصوم، يصوم محمد والذي يصوم. فقالوا النظر إلى الصلاة بعينين جميلتين، النظر إلى الصوم بعينين جميلتين، النظر إلى الصدقة بعينين جميلتين. يلا الآن بقى ما العينان الجميلتان هنا؟ بسرعة بسرعة يا إخواتي، اتقنوا بالله عليكم هذه الأبواب لأنها من الأهمية بمكان. ما العينان الجميلتان هنا؟ أنا أريد أصب العلم في دليل ما أقول لهم صب. هيا بالله أسرعوا. عليكم السلام ورحمة وبركاته. عين الشرع وعين القدر، ان الصلاة من الله خلقا ومن العبد فعلا. صحيح صحيح ممتاز، اكيد بقى هذا حجر خلاص، ده تفصيله صح. انا شفت وين البقية؟ البقية شفنا، قلنا محمد قام يصلي، انظر الى الصلاة، الصلاة خلقا وإيجادا من من الله جل وعلا، والذي خلق الصلاة وخلق بل وخلق فيك فعل الصلاة، وخلق فيك الإرادة، وخلق فيك القيام والقوة والقدرة. إذن قيام الصلاة إقامة الصلاة تنسب لله خلقا وإيجادا. ومن الذي قام يصلي فرفع وركع وسجد ودعا وذكر ورفع يديه عند التكبير؟ من الذي فعل ذلك؟ العبد. يبقى لنا أن نقول تنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، فعلا واكتسابا. يعني هنا الآن عندما يثيبك الله جل في علاه، يثيبك على ماذا؟ على فعلك، على عملك، على فعلك، على عملك. وهنا يأتي قول الله جل في علاه أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن نحن نقول هنا بأن أهل السنة والجماعة يقولون وتنسب كل الأفعال لله خلقا وإجادا، وليس عليها محاسبة. المحاسبة أنت لا تحاسب على فعل الله، تحاسب على فعلك أنت، أنت لا تحاسب على فعل الله ولكن تحاسب على فعلك أنت، وتنسب للعبد خلقا وإجادا. إذن فرقة القدرية فرقة ضالة، فرقة نارية، لهم متقدمون ومتأخرون. المتأخرون أخف وأرحم من المتقدمين في ذلك. المتقدمون ينفون علم الله وينفون المشيئة، ينفون الخلق والإيجاد، يقولون الأمر أنف. وأما المتأخرون فإنهم يقرون بالعلم، ومنهم من يقر أيضا بالكتابة، ومن يقول بأن الله خلق الشر ولم يخلق، خلق الخير ولم يخلق الشر. نعم. التنبيه الأسئلة أولا أو